بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن آفات اللسان، وكان آخرها ما ذكرناه من عن شهادة السور وما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى في وصف عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، حيث ذكر أن الشهادة لها دلالتان في اللغة العربية وكذلك في الآية الكريمة. الأولى هي الشهادة بمعنى الحضور، يعني هؤلاء عباد الرحمن لا يحضرون، لا يجلسون، لا يقفون، لا يكونون في المحل الذي يكون فيه الزور. كذلك المعنى الثاني هو الإدلاء بشهادة الزور. ثم ذكر موقف عباد الرحمن من كلا الشهودين، الشهود الحضوري والشهود بمعنى الإدلاء، وبدأ بأولها وهو الحضور، فقال بالتأكيد هم يجتنبون كلا الأمرين، يجتنبون الحضور في أجواء الباطل والاندماج في تلك الأجواء والتفاعل معها، ليسوا من هذا النوع أبدا الذي يحضر في اجتماعات الباطل ومجالس الباطل. يعني بعض الناس مثلا تكون مسيرة مناهضة للحق وضد الحق فيخرج معه ويكثر سواده، وبالتالي يصبح يعني هو كأنه أحده. لماذا؟ من كثر سواد قوم يعني صار منهم وصار معهم، يعني حتى الذي يقف مع أمريكا وغيرها يكثر سوادها ويكون منها، وبالتالي يعني هذا دعمها. يقول ليس من هذا النوع أبدا الذي يحضر في اجتماعات الباطل ومجالس الباطل ومجالس الضلال ومجالس الانحراف واجتماعات منحرفة، اجتماعات باطلة، اجتماعات لها اتجاهات مخالفة لهدي الله، لمنهج الله، للحق. يعني أحيانا كما قلنا قد تكون مسيرات، تكون محاضرات، تكون أحيانا هؤلاء يعني في كل هذه المحال لا يكون معه، لا يدعمهم. يعني حتى مثلا الآن في التطبيع، يعني كل محل يكون فيه تطبيع يكون فيه عداء فلا يكون معه، لا يصافحهم، لا يكون لأن أي موقف يقفه في الحقيقة هو كأنه أيدهم في ذلك. يقول هذه اتجاهات داعمة للباطل، ليس من أصحاب تلك الاجتماعات وتلك الاتجاهات، ولا من يتجهون في حياتهم إلى المساندة أو الحضور لأي من تلك الأجواء وبأي شكل من الأشكال. لذلك المؤمن يتنزه، يقول هذا المحل الباطل هو محل للعنة الله، محل لغضب الله، محل للشياطين، فيفر منه كما يقال فراره من الأسد. يعني يعتبرهم كأنهم مجذومين أو كأن بهم يعني هناك مرض وعدوى بينهم فيفر عنه. وطبعا هنا العدوى أو المرض الموجود في كما يقال في المعنى أخطر من الأمراض الحسية. بعض الناس فقط يقول أذهب وأرى وأنظر وأجرب، فجأة يجد نفسه أمامهم من حيث لا يشعر. يعني بعضهم قد يلاقيه يتعرف على شخص أو شخصين وإذا به بعد ذلك يندمج معهم اندماجا تاما. ولذلك المؤمن يحذر لكل محل فيه هذا الزور، فيحذر من الجلوس فيه والقعود فيه، ولأنه يحسب أولا منهم وثانيا لما قد يسري إليه من ذلك. طبعا إلا إذا كان شخص له وظيفة خاصة بهذا الأمر، شخص مثلا له دور معين أو كذا، طبعا هذه لها أحكامها الخاصة بها. مثلا الناس مخبرين تكلفهم الأمة بأن يجلبوا لها أخبار، وبالتالي قد يكون في هؤلاء، طبعا هذه مسألة أخرى تتعلق بالأمن وتتعلق، لكن الحالة العادية نتكلم عن شخص عادي فطبعا لا يستطيع أن يجلس هذه المجالس. يعني طبعا من ناحية الأمنية ما ورد في الحديث عن نعيم بن مسعود في غزوة الأحزاب وكيف استطاع أن يفكك، يعني استعمل طريقة للتفكيك بين المشركين واليهود والقبائل المختلفة. طبعا هذا ممكن لشخص، طبعا هذا له ضوابطه ولها الحديث عنها في محلها الخاصة. ثم ذكر الشهود الثاني فقال وليس أيضا ممن لهم مواقف داعمة للباطل بأي شكل وبأي مستوى مستويات هذا الباطل، فهم على مستوى قضايا الناس وحقوق الناس لا يمكن لأحد منهم أن يدلي بشهادة باطلة. لا يقول مثلا الفلان أو الجهة الفلانية، البعض يشهد حتى لأعداء الله، يشهد حتى الكيان الصهيوني، يشهد لأمريكا، يشهد إلى كذا إلى آخره، ويتصور أنه موضوعي، فهذا كذب وهذا زور وهذا له آثاره السلبية. قال ليقتطع بها حقا على أحد، طبعا شهادة على مستوى اليمين الغموس وغيرها كما ذكرنا سابقا، كل ذلك يعني كل ذلك من شهادة الزور. شهادة الزور بمفهومها الواسع تشمل حتى تلك الكتب المؤلفة التي تريد أن تزين المجرم، هذه شهادات زور وتخالف القرآن الكريم وتحارب ما أراد الله منا. الله تعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فيأتي الشخص ويزين هؤلاء ويخالف ويحارب القرآن الكريم. قال يعني شهادة الزور كذلك، أو لينصر بها ظالما أو مجرما أو مختلسا لحق أحد، أو يناصر بها الموقف الباطل في كل مستوياته من المستوى الفردي الشخصي إلى مستوى القضايا الكبيرة والاستفافات الكبيرة والمواقف الكبيرة والتوجهات العامة. ثم ذكر المخاطر الناتجة عن التقصير في هذا، فقال وهذا ما يجب أن نحمل الوعي تجاهه، الوعي والبصيرة، بحيث لأن هذا موقف خطير عندما الشخص يقف مع الباطل، سواء موقفا حضوريا أو موقفا من خلال الكلام والإدلاء بالشهادة. قال وهذا ما يجب أن نحمل الوعي تجاهه، هذا نور الله وإرشاده اللي هو القرآن والبصيرة القرآنية الذي يعلمنا كيف نكون في هذه الحياة، في مواقفنا، في دعمنا، في إسنادنا. أنت عندما تشهد في عملية نزاع مثلا بين شخص وآخر، تشهد لشخص شهادة زور، شهادة باطل فيما يساعده على تضييع حق لشخص آخر أو اقتطاع حق لشخص آخر أو تقديمه كمظلوم وهو الظالم وإلحاق ضرر بطرف آخر. ثم ذكر الأوزار المرتبطة بهذه الشهادة، فقال شهادتك هذه لها وزران، وزر الأول الافتراء والكذب، لأن شهادة الزور هي في أصلها موقف كاذب وباطل، ثم ما تحقق من خلالها من دعم ومساندة لذلك الباطل، لذلك الظالم، لذلك الذي هو على خطأ، فأنت ساندته بشهادتك الزور، بل بما ساعدته إما على اقتطاع حق أو إلحاق ضرر بجهة أخرى أو بشخص آخر، أنت دعمت موقفه الذي هو موقف باطل، فجمعت بين إثم الافتراء والكذب وإثم الدعم والمساندة للباطل. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الوقوع في بعض الباطل وبأي وجه، فقال يعلمنا القرآن الكريم في كثير من آياته، في كثير من توجيهات الله فيه، أن لا نقف بأي شكل من الأشكال، بأي طريق من الطرق في باطل، ابتداء من سورة الفاتحة عندما نقرأ غير المغضوب عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، حتى نتجنب طرق المغضوب عليهم والضالين، وهكذا القرآن مليء بذكر المنافقين والمشركين والملأ ومتكبرين وكل هؤلاء حتى نبتعد عنهم. يقول بأي طريقة من الطرق في باطل، ولا مع موقف باطل ولا مع مبطل في باطله. ثم ذكر تفريط المسلمين في هذه المسألة مع كونها من المسائل الرئيسية في القرآن الكريم، فقال هذه مسألة رئيسية في القرآن وتربية أساسية يحتاج إليها مجتمعنا المسلم، لأن هناك ضعفا في هذا الجانب، الكثير من أبناء الأمة بكل بساطة يقفون موقف الباطل، يقفون مع المبطل، مع الظالم، مع المجرم، مع الفاسد، مع الطاغية، مع السيء، مع مقتطع الحقوق، مع اللصوص والناهبين. ثم ذكر بعض مظاهر ذلك، فقال كثير من أبناء الأمة يقفون معهم بكل بساطة، إما بدافع الإغراء المادي من الشهادة في نزاع وشجار بين خصمين، البعض يرشي شخصا معينا أو يعيده بحصة ما سيقتطعه من حق أو يغريه بأي شكل من الأشكال ليشهد له بالباطل شهادة الزور إلى مستوى المواقف الكبيرة، يعني طبعا الذي يتعلم من المواقف الصغيرة يتحول المواقف الكبيرة، وكلاهما كبير، كلها كبائر، كلها ذنوب، كلها جرائم كبرى، يقول والاتهامات الكبيرة والقضايا الكبيرة. ثم ذكر المضار الناتج عن ذلك، فقال يلحق الضرر فيها أحيانا بشعب بأكمله وليس على مستوى شخص أو على مستوى قبيلة أو على مستوى أسرة، أحيانا المضرة فيه على شعب كامل، فيقف البعض ليساند المبطل، ليدعمه، ليبرر له ما هو فيه، ليشهد له زورا بأنه في الموقف الصحيح، ليبرر له زورا بأنه في الاتجاه الصحيح، ليحاول أن يشجعه أو أن يدفع بالآخرين لمناصرته والوقوف معه. ثم ذكر الجذور النفسية التي تنبع منها شهادة الزور، فقال شهادة الزور فيها إثمان، إثم الافتراء والكذب والمنافات للحقيقة، وإثم المساندة والباطلة الظالمة، يعني هذا الشخص يدعم الباطل ويدعمه ويكذب، الكذب جريمة لقائمة بذاتها، ثم كذلك المساندة الباطلة الظالمة، والدعم بالموقف، الدعم بالكلام، المناصرة من خلال شهادة الزور، فالوزر فيها كبير، وهي تدل على نفسية سيئة لدى الإنسان، إما نفسية منحطة تشترى بالمال، تؤثر فيها إغراءات أو دوافع أخرى. ليس لهذا الإنسان كرامة ولا مروءة ولا أنفة، وفقط يشترى، من يدفع له أكثر يذهب إليه. ثم ذكر عن نماذج على تلك الدوافع، فقال البعض مثلا الدافع له إلى شهادة الزور بكل مستوياتها، من مستوى مشاجرة ونزاع بين خصمين إلى مستوى نزاع بين أبناء الأمة، نزاع بين اتجاهات، بين أطراف، بين قوى، نزاعات كبيرة، قضايا كبيرة، قضايا مصيرية المضرة فيها على شعب أو على أمة. البعض يؤثر فيهم العصبية، البعض تؤثر فيهم الأحقاد وتصفية الحسابات، لأن له مشكلة مع ذاك أو ذاك أو ذاك الطرف أو ذاك الشخص، يعني شخص القضايا، فاتجه بالمقابل في موقف باطل ومساندة باطل وشهادة بالزور لمن هو مبطل في موقف باطل. ثم البعض يؤثر فيهم التضليل وهم يساهمون في ذلك، يفتحون آذانهم وقلوبهم وأعينهم ويصغون للمبطلين والمضلين والمفترين والدجالين، فيكونون كما حكى الله في القرآن الكريم عن بعضهم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، سماع يسمع للباطل، يصغي له، يصغي للافتراءات والتضليلات ويتأثر بها ويتفاعل معها ويقبل بها في النهاية. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن تنزه عباد الرحمن عن هذه الصفة المذمومة، قال فالقرآن الكريم بنوره العظيم بهدي الله فيه ويعلمنا، يعطينا طبعا البصيرة، أن من أهم مواصفات المؤمنين المتقين عباد الرحمن هذه الصفة المهمة، ليسوا أبدا إلى جانب مبطل في باطله، من أبسط قضية إلى أكبر قضية، من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى، من نزاع بين شخصين متشاجرين لا يشهدون الزور إلى النزاعات الكبرى والمواقف الكبرى والقضايا الكبرى، كل ذلك عندهم بعيد. ليس هناك في الذنوب كما قلنا بالنسبة للمتقين صغائر وكبائر، يرى أن الصغائر تؤدي إلى الكبائر، أن ذلك الوقوف مع الظالم كفرد بين المتخاصمين كفرد، الوقوف الظالم سيؤدي به في المستقبل إلى وقوف مع تيارات وجهات، وبالتالي يقف ضد شعب وضد أمة. ثم ذكر المظاهر الواقعية لشهادة الزور، فقال لاحظوا أهمية هذا الهدى الإلهي الذي ذكره الله تعالى في سورة الفرقان وفي غيرها، يقول وحاجة الأمة الماسة إليه في هذا العصر اليوم من أكبر الآفات التي يعاني منها الكثير في مجتمعنا الإسلامي شهادة الزور. كم من المثقفين يشهدون الزور، وشهادة خطيرة، شهادة يقدمون فيها حالة من التزييف، يحاولون أن يفلسفوا، أن يبرروا شخص باسم محلل سياسي، محلل استراتيجي، كاتب، مفكر، داعية، عالم، مفتي إلى آخره، يفلسف ويبرر، يقدم ما يقنع السذج من الناس لصالح الباطل ودعم الباطل ودعم المواقف الباطلة. كم من أبناء الأمة شهدوا شهادة الزور لصالح أمريكا وإسرائيل ولصالح عملاء أمريكا وإسرائيل، كم شهد للنظام، كم ناس شهدوا للنظام السعودي شهادة الزور، وشهدوا للنظام الإماراتي من أبناء الأمة من سياسيين ومثقفين. ثم ذكر الأساليب التي يستعملها شاهدو الزور حتى يسوق زوره، فقالت شهادة الزور قد تكون بشكل فلسفي، يعني الناس يحاول هكذا بطرق الحيل والمغالطات والخدع، قد تكون بشكل فتوى تصدر داعما للباطل للظلم، تدعم المتولين لأمريكا وإسرائيل من أبناء الأمة الذين هم في خط النفاق، وتبرر لهم اتجاههم الباطل الذي لا يسجن بأي شكل من الأشكال ولا يتفق نهائيا مع القرآن الكريم. قد تكون شهادة الزور بشكل مقالة لإعلامي صحفي، مقال معين يتجه بهذا الاتجاه، يشهد بالزور بالباطل، يساند الباطل، يساند أولئك المعتدين الظالمين المجرمين الذين يلعبون دورا نفاقيا وتخريبيا في داخل الأمة، الذين خالفوا كتاب الله في نهيه عن تولي أعداء الأمة، فكانوا متولين بشكل واضح وصريح لأعداء الأمة، ولا المحبة ولا الموقف ولا المعية، يكونون مع أعداء الأمة، يحبونهم، يقفون معهم، يكونون معهم، ولاء النصرة، ولاء الاتجاه، ولاء الأهداف، الولاء في كل أشكاله واتجاهاته. طبعا هذه كلها يرتكب هؤلاء، ولذلك المتآمرون على الأمة يستعملون كل هؤلاء، يستعملون العلماء، يستعملون الدعاة، يجندون الصحفيين، يجندون الكتاب، يجندون من يدعون أنهم مفكرون، وهكذا، لأن كل جهة تحاول أن تحارب أو تنشر الزور بطريقتها. مفكر ينشره بصورة أن تفكير، وآخر ينشرها بصورة أخبار، وهكذا، والمفتي بصورة هكذا فتوى يصدرها، وهكذا نجد من يتلاعب ومن ينشر شهادة الزور. وكل الخراب وكل المصائب التي لحقت بالأمة بسبب هذه الشهادة، والتي حذر الله تعالى منها، والحمد لله رب العالمين.